يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك يوم لا تملك نفس كل نفس أوام أمر يومئذ لله. بسم الله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله عليه وسلم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يومئذ للمكذبين قواك الله يا مولانا. وير يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لا تتلي عليه آياتنا وقال أساطير الأولين. كلا بذلنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Thank you. يا ظلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Money! والليل وما يسرق ومن يستسق يَوْمَ يُنَادُونَ مِنْ نُورٍ